لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سورة فصلت الجزء 25 تفسير الشيخ السعدي آية رقم 47. نعم. يا ربنا واشهد علينا أنه ما منا أحد يشهد بصحة إلهيتهم وشركتهم. نعم تمام. وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص من منفذ من مهرب. نعم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس. أي لا يمل دائما من دعاء الله عز وجل بالفوز والمال والولد وغير ذلك من مطالب الدنيا، ولا يزال يعمل على ذلك ولا يقتنع بقليل ولا بكثير منها. نعم. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ييأس من رحمة الله عز وجل. ولئن أذقناه رحمة منا فإنه لا يشكر ويقول هذا لي أتاني لأني له أهل وأنا مستحق له، ثم ينكر البعث وما أظن الساعة قائمة، إنكار للبعث. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عليم. قل أرأيتم في الآفاق كالآيات التي في السماء وفي الأرض، اتساع السماء وارتفاعها بغير عمد ترونها، والأرض آياتها كثيرة، وما يحدثه رب العزة فوقها من حوادث، كل هذا دال على أن رب العزة حق وأن الساعة قائمة. نعم. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. نعم. إيش؟ رجعنا أمس فتسمى سورة حاميم السجدة، بعض المحققين قال حاميم السجدة لأن فيها سجدة، وحاميم لأن افتتاحها بحاميم. إيه كان أمس بحثنا وجدنا سجدة ف فيها وأولها حاميم. أمس راجعنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلكم الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يبين رب العزة فضله بإنزاله الكتب وإرسال الرسل سابقا ولاحقا، ومنه بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، وطريقته طريقة إخوانه، لم يأتي بشيء جديد، كلهم دعوا إلى توحيد رب العزة العلي العظيم الذي من عظمته تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، مع أنها جماد. نعم تمام. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله يحفظ عليهم أعمالهم. نعم تمام. وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. أم القرى مكة ومن حولها من قرى العرب، وبعد ذلك الإنذار هذا إلى سائر الخلق. نعم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من هذا دليل على أن إجماع الأمة حجة، لأن رب العزة ردهم حين الاختلاف إلى الله. معنى هذا أنهم إذا لم يختلفوا واجتمعوا أنهم وافقوا حكم الله عز وجل، فهذا دليل على أن الإجماع إجماع الأمة حجة. عليه توكلت، اعتمدت عليه بقلبي في جلب المنافع ودفع المضار، واثقا به سبحانه وتعالى أنه يسعفني وإليه أنيب، أتوجه بقلبي وبدني إليه سبحانه وتعالى وإلى طاعته وعبادته. هو قال الشيخ، وهذان الأصلان كثيرا ما يذكرهما رب العزة في كتابه، توكل والإنابة، لأنهما يحصل بمجموعهما كمال العبد، وبفوتهما يفوته خير كثير. نعم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية تدل على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات، فصفات رب العزة لا تماثلها صفات المخلوقين، صفات تليق بجلاله، قوة ويد ووجه واستواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. نثبت الاستواء، نثبت اليد، نثبت كذا ما ورد في الكتاب والسنة من غير تشبيه غير تمثيل. نعم. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. هذه احفظوها الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن نفى صفات الله عز وجل قل له وهو السميع البصير، ومن شبه الله عز وجل بخلقه قال لله يد مثل أيدينا قل له ليس كمثله شيء. له مقاليد السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، بيده مفاتيح الرحمة سبحانه وتعالى والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة كلها بيد الله عز وجل. فكل الخلق مفتقرون إلى الله عز وجل ظاهرا وباطنا في جلب مصالحهم ودفع المضار. نعم. تمام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أقيموا الدين، أي أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين وصوله وفروعه، لا تتخيرون تقول سأخذ هذا وأؤمن بهذا ولا أؤمن بهذا، لا، تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون على أن يقوم به غيركم كذلك، ولا تتفرقوا فيه، لا تجعلوا الدين سبب لتفرقكم وتختلفون في الشرائع وتضللون بعضكم بعضا وتقتلون بعضكم بعضا وتكونون أحزاب. لذا شرع رب العزة أنواع من الاجتماعات يجعل أو فيها تآلف للقلوب واجتماع الكلمة، منها اجتماع الحج، منها اجتماع العيد، منها اجتماع الجمعة، منها اجتماع الصلوات الخمس، وهكذا اجتماعات وغير ذلك من الأوامر، أوامر صلة الرحم، كلها من باب الائتلاف. الصدقات كذلك من باب الائتلاف والاجتماع. نعم. ويهدي إليه من ينيب، يعني كونه قاصدا وجه الله عز وجل، فهذا مقصد حسن للعبد مع اجتهاده في طلب الهداية من الله عز وجل، يقصد وجه الله ويقصد ويسأل الله عز وجل الهداية والثبات. نعم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع فاستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. نعم. يهدي إليه من ينيب، مع قول الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إليه. يهدي إليه من ينيب، مع قول الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إليه. تعلم أن مطلوب منك اتباع من أناب إلى الله عز وجل ووفقه رب العزة للإنابة، ولا أحد أفضل إنابة وسؤال هداية من الصحابة. لذلك كان رأيهم واجتهادهم أفضل من اجتهاد غيرهم، وهو دليل قال بعض العلم على حجية قول الصحابي، خصوصا الخلفاء الراشدين، خصوصا الخلفاء الراشدين، لأنهم أنابوا إلى الله، وأكثر من سألوا رب العزة الهداية فوفقوا للصواب ما لم يوفق غيرهم. ولولا كلمة سبقت من ربك في تأجيل العذاب إلى ساعة معلومة عنده سبحانه وتعالى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، اشتباه كثير عليهم، اختلفوا في أمر الساعة. فلذلك فادعوا، لا يهمك كان المختلفين، ادعوا واستقم بنفسك كما أمرت، استقامة موافقة لما يرضاه رب العزة، لا إفراط ولا تفريط، ولا تتبع أهواءهم، إما بأن تترك الدعوة لدين ربك، أو بأن تترك بعض دين ربك، أو بأن تتبعهم على أهوائهم وترك الاستقامة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، قرأت هذه؟ فقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هذه تكون مناظرتك بينك وبينهم، أنك مؤمن بكل الأديان السماوية والحق من ربك، وأن هذا الدين مهيمن عليها. فإذا بلغت معهم إلى هذا القدر وأقمت عليهم الحجة، فلا فائدة بعد ذلك من الجدال والمناظرة. المناظرة لإقامة الحجة، فإذا رأيت الخصم فهم الحجة، وإنما دخل في المراء فاترك المناظرة معه. تمم. ليعدل بينكم، العدل قبول الحق وقول الحق، إن جاءنا حق من عندكم أخذناه، وكذلك نحكم بينكم بالعدل، ولا يحملنا ذلك بغضكم على عدم العدل. ثم إذا بلغنا كما ذكرنا تبيين الحجة عليكم، وعدلنا معكم ولم نظلمكم شيئا، فهنا لا فائدة من الاستمرار في الجدال، لا فائدة، إنما الآن انتقلتم للمراء فتتركهم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم بعد بيان الحق. نعم. والذين يحاجون في الله بعدما استجيب له، يعني استجاب الله عز وجل بعد، من بعد ما استجاب الله عز وجل لله، عفوا، أولو الألباب والعقول النيرة، بعد ما استجاب أولو الألباب والعقول النيرة، لا فائدة ممن جحد، لأن البرهان صار واضح. نعم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. القرآن، الكتاب القرآن، نزله رب العزة بالحق واشتمل على الحق، والميزان هو العدل، الميزان هو العدل، والاعتبار يقول الشيخ بالقياس الصحيح، بالقياس الصحيح، والعقل الرجيح، العقل الرجيح. وكل الدلائل العقلية يقول الشيخ من الآيات الأفقية والنفسية في أنفسكم والاعتبارات الشرعية والمناسبات والعلل والأحكام، كل والحكم داخلة في الميزان. عدل عذابه سبحانه وتعالى للكفار عدل، رحمة لأهل الإيمان فضل، وهكذا. نعم. يستهزئ بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. ليس معنى أن رب العزة لما نقول مع الإيمان فضل أن ليس لا نثبت العدل تجاههم، لا، عدل وزادهم فضل، نستطيع أن نعبر هكذا، عدل وزادهم رب العزة من فضله. ولما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل، مثلنا ومثل ممن قبلنا كمثل رجل استعمل أجرا، فعملت اليهود من أول النهار إلى منتصف النهار وأعطاهم قيراط قيراط، ثم عملت النصارى من نصف النهار إلى العصر شدة الحر وأعطوا قيراط قيراط، ثم عمل أهل الإسلام من بعد صلاة العصر مدة يسيرة وأعطوا قيراطين قيراطين، فاعترضت اليهود والنصارى فقالوا عملنا أكثر وأعطينا أقل. يقول الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا، هذا الاتفاق وهذا الوعد وفيت لنا. فيقول رب العزة ذلك فضلي أوتيه من أشاء، فحسنات أهل الإيمان أعظم من حسنات غيرهم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لا أحد يستطيع أن يعترض على فضل الله عز وجل. نعم. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. لطيف بعباده، من لطفه بعبد المؤمن أن هداه إلى كل خير، هداية لا تخطر بباله بما يسر الله عز وجل له من الأسباب الداعية إلى ذلك. ومن كذلك سلمكم الله، هو قال من فطرته كونه فطره على محبة الله عز وجل والانقياد له، كذلك إعازه للملائكة بأن يثبتوا هذا العبد المؤمن وأن يحثوا على الخير ويلقوا في قلوبهم تزيين الحق وتقبيح الباطل، فهذا يكون داعيا إلى التوجه للخير. كذلك من لطفه عز وجل بعبده المؤمن ما أمرهم به من العبادات الاجتماعية التي تقوى بها عزائمهم، وكذلك من لطفه بعبده أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويمنعه من المعاصي. بعض الناس قد يتوجه لمعصية لكن يحول بينه وبين هذه المعصية حائل، وهذا كله يعني من رب العزة لطف بعبده المؤمن فمنعه من ذلك. بعض الناس يحب الرئاسات ويحب الأموال، ورب العزة ما يفتح لعبده مثل هذه الأمور التي قد تكون فتنة عليه، وهو في قلبه يتمنى ويتمنى، وما يعلم أن الخيرية فيما اختار الله عز وجل. ومن كان يريد حرف الدنيا، هذه الدنيا مقصودة، فلا يمنع منها، نؤتي منها، وما له في الآخرة من نصيب. نعم. أما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعطون نصيبهم من الدنيا ويضاعف لهم الأجر في الآخرة. نعم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من الشرك والبدع، تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، ذكرنا لكم الأجل المسمى الذي جعله رب العزة نهاية للدنيا، لا قضي بينهم، لكن وعد رب العزة أن يؤخرهم جميعا ليوم يقضي بين العباد. نعم. الظالمين تراهم مشفقين خائفين وجلين أن تقع عليهم العقوبة، هذا يوم القيامة، وأهل الإيمان في روضات الجنات. نعم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يحتمل عدة معاني، أن المراد لا أسألكم عليه أجرا واحدا وإنما هو لكم وعائد نفعه إليكم، وهو أن تودوني وتحبوني في القرابة، أي لأجل القرابة، فإذا اجتمع الإيمان مع حب القرابة عاد نفع ذلك إليكم، بعد محبة الله عز وجل تحبوني لقرابتي. وما أحد في قريش بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم صلة قرابة، إما قريبة أو بعيدة. ويحتمل أن المراد إلا المودة في القربى، يعني إلا مودة الله عز وجل الصادقة، وهي التي يصحبها قال الشيخ التقرب إلى الله وتوسل بطاعته، هذا الذي أسألكم أن نتوسل جميعا بالقرب إلى الله عز وجل ونتقرب جميعا إلى الله عز وجل. المهم سواء القول هذا أو القول الأول، كل ذلك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم شيء من أمور الدنيا، ما سألهم شيء له ولا جمع شيء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع كنوز الدنيا، وما كان من زكوات وصدقات فعائد نفعه لهم. نعم. ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ومن يقترف حسنة صلاة أو زكاة أو حج أو إحسان للخلق نزد له فيها حسنا، ينشرح صدره وييسر أمره، ويكون ذلك سببا للتوفيق لأعمال أخرى، ويرتفع عند الله كذلك، يرتفع عند الله منزلته ويحصل له الثواب العاجل والآجل بإذن الله. نعم. أم يقولون افتراء الله كذبا ويحق الحق بكلماته الكونية التي قضاها رب العزة أزلا ولا تبديل ولا تغيير، ووعد الله صادق، وكلماته كذلك الدينية يحق الله عز وجل بها الحق، وما أنزل من الحجج على رسوله، ومن إحقاق الله عز وجل الحق أنه يجعل للباطل صولة بادئ الأمر، ثم يأتيه الحق فإذا هو زاهق فيدمغه، فإذا هو زاهق بالبراهين. نعم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وذكرنا أن إيش الحكمة، السلام عليكم، إيش الحكمة من كون للباطل صولة أولا؟ لأن الحق إذا كان هناك للباطل صولة أولا ثم ظهر الحق ودمغ هذا الباطل، كان الحق أعظم وضوحا، أعظم وضوحا، كمن ابتلي بمرض ثم عافاه الله عز وجل، معرفته لنعمة الصحة أعظم ممن لم يبتلى، وهكذا. نسأل الله السلامة. إن الباطل كان زهوقا. نعم، تمام. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والسابقون لهم عذاب شديد. ويزيدهم من فضله توفيقا ونشاطا على العمل، وزادهم مضاعفة في الأجر، ويزيدهم من فضله. نعم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لغفلوا عن طاعة الله عز وجل، لو جاءتهم أخرج رب العزة لهم كنوز الأرض وأنزلت السماء أرزاقها لغفلوا كل الغفلة عن طاعة الله عز وجل، وأقبلوا يتتبعون الشهوات، شهوات الدنيا. نعم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وانظر كيف حالهم بعد انقطاع الأمل عندهم، وربما أصابهم اليأس، فجاءهم الغيث من الله عز وجل، وأخرج رب العزة الأقوات وسقى البهائم ودرت الخيرات عليهم. أي عبيد سيكونون في الشكر؟ شعروا بشدة الحاجة إلى الله عز وجل فجاءهم الفرج. نعم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما الجوار في البحر، السفن والمراكب المتنوعة كالأعلام تشاهدها كالجبال عظيمة. نعم. رب العزة يبين نعمته على عباده حتى في البحار، وأن رب العزة يقيض لهم رياح تسوقهم من بلد إلى بلد، وهكذا. نعم. فإنشاء رب العزة أغرقهم بالرياح الشديدة. نعم. فما أوتيهم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فما أوتيتم من شيء أموال وبنين وصحة ورئاسات فإنما هذا متاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يقول الشيخ أي التوكل الاعتماد بالقلب على الله عز وجل في جلب ما يحبه العبد ودفع ما يكرهه مع الثقة به سبحانه وتعالى. نعم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا فواحش الذنوب الكبار التي بلغت غاية في الفحش كالزنا ونحوه والكبائر ما ليس كذلك أقل من الفواحش. وأهل الإيمان من صفتهم اجتناب الكبائر والفواحش كذلك وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فصار الحلم لهم سجية صار الحلم لهم سجية عادة تعودوا يغفروا عمن أساء إليهم ويترتب على هذا العفو والصفح عمن أساء إليه فتتحصل المصالح الدينية والدنيوية وتدفع المفاسد تدفع بالمفاسد. قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين استجابوا لربهم انقادوا لطاعته ولبوا دعوته سبحانه وتعالى. نعم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وأمرهم شورى بينهم إذا حصل أمر يحتاجون فيه مشورة من أمر ديني أو دنيوي فما يتخذون قرارات انفرادية لها يعني غايات أو مصالح فردية لا يجتمعون بأهل الرأي وينظرون الأصلح للناس في دينهم ودنياهم مثل الغزو والجهاد تولية الوظائف خاصة التي تخص الناس الوظائف العامة إمارات وغير ذلك هذه كلها أمور مشتركة تخص الناس. والذين إذا أصابهم البغي من الأعداء هم ينتصرون عندهم قوة وعزة ما عندهم ذلة. نعم. مع التوكل على الله عز وجل. نعم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فإذا عفوا عمن أساء إليهم لابد أن يكون يصحب هذا العفو إصلاح فعفو دون إصلاح لا ينفع فمن عفا وأصلح أدى هذا العفو كونه يكون أصلح. أما إذا كان الأصلح في العقوبة الشرعية فهنا توقع العقوبة الشرعية وتوقع العقوبة التي هي القصاص. هذا الجزاء فيه الجزاء من جنس العمل. أين الجزاء من جنس العمل؟ سيئات وجزاء سيئات سيئات مثلهم. نعم. يعني يعتدون على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. ذكرنا أن لا يلقاها هذا الصبر إلا أصحاب الحظوظ العظيمة. نعم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى ربهم من سبيل. هل من حيلة؟ هل من طريق للرجوع من للدنيا؟ ولا طريق ولا حيلة. نعم. وترهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون منهم خوفا خفيفا ينظرون من طرف خفي مسارقة شجر نظر مسارقة وهكذا. نعم. وما كان لهم من أولياء ينظرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نذير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إلى أقوالنا سألنا رحمة فرح بنا وإن تصبكم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. كفور أي طبيعته كفران النعمة. نعم. تدري والكتاب ولا الإيمان. وما كنت تدري أي قبل نزوله عليك ما الكتاب ما قرأت. يا لقاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ما كنت تدري قبل نزول عليك ما الكتاب يعني عن أخبار الكتب السابقة ليس عندك علم ولا إيمان ولا عمل بالشرائع الإلهية. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمي إنما يذهب يتفكر يتحنث الليالي ذوات العدد، لكن ليس عنده تشريع بالصلاة وبالصيام وغير ذلك من العبادات التي تقوي القلب ويزداد بها المؤمن إيمان. ولما أنزل رب العزة عليه الكتاب بين له الشريعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ألفاظه ومعانيه. نعم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. في الملأ الأعلى، في أعلى مراتب المراتب وأفضلها، لعلي حكيم، لعلي في قدره وشرفه هذا الكتاب ومحله، حكيم فيما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبار، فليس فيه حكم مخالف للحكمة، حكيم. نعم. هل نترك إنزال الذكر ونضرب عنكم صفحا وإعراضا فلا ينزل عليكم ذكر ولا ينزل عليكم كتاب تبعا لأهوائكم؟ لن يكون ذلك. نعم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. بين سلاسل الجبال المتصلة هناك طرق رب العزة جعلها، وإلا كان يقدر رب العزة أن يجعلها جبال محيطة بكم لا تصلون لحاجاتكم. نعم. والذين من عدة وجوه، كونهم اتخذوا لله عز وجل من عباده آلهة معه ونسبوها زورا إليه، قالت النصارى عيسى ابن الله، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت الكفار كفار قريش الملائكة بنات الله. فهذا باطل من عدة وجوه. أولا أن الخلق كلهم عباد الله عز وجل، والعبودية تنافي الولادة، العبد لا يكون مولود. كذلك أن الولد جزء من والده، والله عز وجل بائن من خلقه، بائن من خلقه مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله، ومحال أن يكون لله عز وجل ولد يساميه في صفاته. كذلك سلمكم الله، هم زعموا أن الملائكة بنات الله، ومن المعلوم أن البنات أدون من الذكور، أدون الصنفين، فكيف تجعلون لله البنات وأنتم تنسبون لأنفسكم وتختارون البنين؟ ومنها أنهم هم أنفسهم كما ذكرنا يكرهون البنات ويحبون البنين. إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم. ومنها أن الأنثى ناقصة في وصفها وفي منطقها وبيانها، فكيف تجعل الله عز وجل شيء ناقص في وصفه وفي منطقه وبيانه؟ قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني غير بين. نعم تمم. أم اتخذ مما يعرف بنات وأصفاكم من بنين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فلا يجوز القول أن الملائكة بنات، لا يجوز نقول أن الملائكة أنافي، ما يجوز. نعم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستهزئون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على كما فطرني ودبرني بما يصلح بدني ودنياي فإنه سيهدين لما يصلح ديني وآخرتي. نعم. وجعل كلمة باقية في عمله لعله يرجعون، يرجعون إليها. هذه الكلمة كلمة التوحيد والخصلة الحميدة التي هي يقول أم الخصال وأساسها، وهي إخلاص العبادة لله عز وجل والتبري عن عبادة ما سوى الله عز وجل، جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه. كل واحد من هؤلاء الذرية يوصي من بعده أي في ذريته لعلهم يرجعون لشهرتها عنه. اشتهر إبراهيم عليه السلام بالوصية بها، وبدأت وصيته كما ذكرنا يوصي بعضهم بعضا كإسحاق ويعقوب. نعم تم. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم رسول منهم يتلو عليهم. بأنواع الشهوات متعت هؤلاء وآباءهم بأنواع الشهوات. نعم. ولما جاءهم الحق قالوا لا يسمعوا وإنا فيها Thank you. ليتخذ بعضهم بعضا سخرية في العمل، هذا يستعمل هذا وهذا يستعمل هذا، وهذا فيه دليل على أن نعمته الدينية خير من النعمة إيش قال الشيخ الدنيوية، لكون رب العزة ما جعلهم هكذا إلا من أجل أن لا تفتح الدنيا عليهم زهرتها فتهلكهم، وإلا كان يقدر رب العزة يفتح عليهم خزائن الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ليش الحديث، إني لا أخشى عليكم الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين، ما هكذا اللفظ، ما أحفظ اللفظ هكذا، تركوني أنا، نعم، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط كذا، لا أن تفتح عليكم زهرتها فتهلككم كما أهلكتهم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، ولا زهرتها في مكان آخر. لفقنا حديثين أي تفضل، زهرتها في زهرتها، نذكر في زهرتها الحديث. طيب علموا بمعنى يعني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك سلمكم الله. فلكي لا يكون الناس أمة واحدة، رب العزة لم يفتح هذه الدنيا على الناس، يدلك هذا أن النعمة الدينية خير من النعمة الدنيوية، فلا يتضايق الشخص من ضيق الحال ما دام عنده سعة الصدر والاطمئنان والرضا بالله عز وجل، هذا أعظم يعني نعمة. نعم تمم. أيه إيش الحديث؟ للمتقين، أما الدنيا ما منع رب العزة منها أحد، لا كافر ولا مسلم، وإلا كان يقدر رب العزة أن يجعل لهؤلاء الكفرة لبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون من فضة، ولجعل لهم زخرف، زخرف عليهم هذه البيوت بأنواع الزخارف، وأعطاهم ما يشتهون، لكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع للكفر وكثرة المعاصي، لأن يصبح عندهم الرضا، يقولون لولا الله عز وجل ما راضي عن فلان لم يفتح عليه الدنيا، فيصبح عندهم المعيار في الرضا والسخط دنيوي دنيوي. ففيه دليل على أن الله عز وجل يمنع عباده من الدنيا رحمة بهم ومصلحة لهم، وبإذن الله يجعل لهم عوض في الآخرة الخير والجنة. نعم تم. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا وله قرين، عن ذكر الرحمن عن القرآن، ويقيد له شيطان مريد يقارن ويصاحبه ويحثه على الشر، نعم يوزه إلى المعاصي أجزاء. نعم. ومن يعش عن ذكر الرحمن وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فيزين له الباطل حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، وهذا دليل على أنهم انغبسوا في الجهالات بسبب إعراضهم عن ذكر الله عز وجل. فلما زهدوا في الهداية في الهدى والقرآن بدلوا بنعم إغواء الشيطان، إغواء الشيطان. نعم. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرق فبئس القرين. لا نافع بكم، لا توجد تسلية، لأن أحيانا الشخص إذا وجد آخر معه في المصيبة يتسلى بذلك تخف عليه، لكن في النار ما يكون هذا، ما يكون هذا. نعم. فإما تذهبن بفإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فاستمسك فعلا واتصافا بما يؤمر بالاتصاف به، ودعوة إليه، ادعو إليه كذلك، واحرص على تنفيذ أوامر ربك، احرص على إكمال نفسك وإكمال غيرك، إنك على صراط مستقيم موصل إلى الله عز وجل. نعم. هذا القرآن فخر لكم ومنقبة جليلة عظيمة ونعمة لا يقادر قدرها إلا الله عز وجل. فيه الخير الدنيوي والأخروي، يذكركم الشر ويرهبكم عنه ويحثكم على الخير. وسوف تسألون هل قمتم به حق القيام أم لا. نعم. الجراد والقمل والضفاجع والدم. نعم. فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. إما على سبيل التهكم والاستهزاء يا أيها الساحر، أو على سبيل الثناء وسألوا لكي يرفع عنهم البلاء. نعم. فلما كشفنا عنهم العذاب إلى هم، ربما كانوا يلقبون الماهر عندهم والحاذق بالساحر، بالساحر. نعم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ليس بفصيح اللسان، وهذا ليس من العيوب ما دام عنده قدرة أن يوصل ما يريد من الكلام. نعم. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. آية رقم كم هذه؟ لا، اللي هي ولا يكاد يبين 52، لأن أنا خاف أن هذا من كذب فرعون. هم يدعون قصة هناك أن أخذ تمرة، عرض على جمرة وتمرة وأخذ الجمرة وأحرقت لسانه فصار ثقيل لسانه، لكن القصة ما تصح. بقي إن لم يكن هناك دليل فهذا من كذب فرعون ودجله، اتهم موسى عليه السلام بالبواطيل وهذا من باطله. 52 تقولون؟ 52 سين سلمكم الله. وهذا الذي قاله فرعون لعنه الله يقول ابن كثير كذب واختلاق، وإنما حمله على هذا الكفر والعناد وهو ينظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام بعين كافرة شقية، وقد كان موسى عليه السلام من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الألباب، ولا يكاد يبين كذب وافتراء أيضا، فإنه إن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة، فقد سأل الله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله، وقد استجاب الله عز وجل له ذلك. فكذب من فرعون لو على صحة قصة الجمرة سأل ربه أن يحلل عقدة من لسانه. نعم تمام. أغضبونا. نعم. فجعلناهم سلفا ومثلا للباقين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى قومك منه يصدون. المكذبون. المكذبون لما ضرب ابن مريم مثلا وأنه من غير أب يصدون يلجأون للخصومة. عفوا مثل أن كيف يكون المثل؟ ايش قال الشيخ؟ نهي عن عبادته وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد. هم قالوا أنك تتوعدنا نحن والأصنام بالنار، كذلك عيسى بن مريم عبد فهو في النار. تمم سنفهم إذا تممنا. نعم. وقالوا وقالوا آلهتنا خير لهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فادعوا أن عيسى كذلك في النار كما أن آلهتنا في النار. تمم. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء ودافع رب العزة عن عبده عيسى عليه السلام وعن الملائكة والذين يعبدون وهم غير راضون. قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم هذه من عبد وهو راضي وهو راضي. أو القول الآخر قال الشيخ أن الخطاب للمشركين وأنهم كانوا يعبدون الأصنام فأصنامكم وأنتم في النار. أو القول الأول إيش؟ من عبد وهو راضي فهذا في النار، أما عيسى غير راضي والملائكة غير راضية وهكذا. نعم. وإن يقول للساعة فلا تنفعن إلا متبعون. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ملائكة يخلفونكم، ويصلح بعد ذلك أن ينزل إليهم ملك رسول. وإنه لعلم للساعة عيسى عليه السلام من علامات الساعة، وأنه نازل قبل قيام الساعة ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، يضع الجزية يضع الجزية. فلا تمترن بها لا تشكون في الساعة. نعم تمام. هذا ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. البينات التي جاء بها عيسى احياء الموتى ابراء الاكمه والابرص وجاءهم بالحكمه كذلك ويبين لهم بعض الذي اختلفوا فيه من التوراه لانه جاء متمم للتوراه وجاءهم بالتخفيف خفف عليهم امور كانت محرمه عليهم بسبب تعنتهم. نعم. ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا بعذاب يوم اليم. اختلفوا في عيسى من قائل هو ابن زنا ومن قائل هو ابن الله وهكذا. نعم. هل ينظرون الى الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين لان محبتهم للدنيا. نعم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون لا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه ولا كذلك تحزنون فيما اصابكم في المصائب في الماضي. فاذا انتفى المكروه من كل وجه. نعم. ايش قال الشيخ؟ ثبت المحبوب المطلوب. انتفى المكروه من كل وجه. المستقبل لا خوف، المصائب الماضية لا يحزنون عليها، ثبت المحبوب المطلوب. نعم. الذين آمنوا بآياتنا وصفهم رب العزة بالإيمان بآيات الله وذلك شامل للتصديق بها. وما لا يتم يقول الشيخ التصديق إلا به من العلم بمعناها وما لا. كيف عندكم العبارة؟ وما لا يتم التصديق إلا به من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. أي وصفهم وصفهم الإيمان بآيات الله. تابعوا معي. وصفهم الإيمان بآيات الله وذلك شامل للتصديق بها الإيمان. وما لا يتم التصديق إلا به معطوفة. نعم. وذلك شامل للتصديق بها وما لا يتم التصديق إلا به. نعم. من العلم بمقتضاها والعمل من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. نعم. وضحت. تمم. وَكُلُّ الْجَنَّةِ تنعمون وتكرمون. نعم. يطاف عليهم صحاف من ذهب وكذلك شرابهم في ألطف الأواني وهي الأكواب التي لا عرى لها وفي أسفل الأواني وتكون من فضة أعظم من صفاء القوارير الزجاج من فضة في صفاء القوارير أعظم من صفاء القوارير وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين يجمع هذا كل نعيم وفرح وكل ما فيه قرة عين والسرور. نعم. من مطاعم ومشارب وزوجات وبساتين وغير ذلك. نعم. يعلو تدبيرهم وينقضه ويبطله. نعم. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا يكتبون. أننا لا نسمع سرهم الذي لم يتكلموا به أو تساروا به تناجوا به ونجواهم كلامهم الخفي، كل هذا يعلمه رب العزة. نعم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كذلك هنا ركزوا معي، الشيخ ذكر معنيين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد، لأنه جزء من والده. إن كان للرحمن ولد وليس للرحمن ولد، لكني أول المنكرين لذلك وأشدهم نفيا أن يكون لله ولد، هذا معنى. ويحتمل أن معنى الآية لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله، ومن عبادتي لله إثبات ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى ونفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، ومما نفاه رب العزة أنه لم يكن له ولد. واضحة، ليست بصعبة. الأول المعنى الأول، إن كان هناك ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد لأنه جزء من الله، لكن أنا أول المنكرين، أو فأنا أول العابدين راجع إيش لله، فأثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، وقد نفى رب العزة عنه الولد. نعم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فلهم يقوم ويلعب حتى ليس فيه أن الله عز وجل مخالط للناس في الأرض، هذا يستدل بها من الفرق الضالة القائلون بأن الله عز وجل في كل مكان، مشاعرة ومن وافقهم على هذا المذهب الباطل، وأن الله عز وجل في كل مكان، وهذا يستلزم والعياذ بالله لوازم باطلة، إما تجزؤ الله عز وجل أن الله متجزئ، هذا يعني قولهم الله في كل مكان، الله متجزئ، يعني تقول الله متجزئ يقول لك لا، يقول لك خلاص اثبت العلو لله، الله فوق، أو والعياذ بالله أن الخلق حالين في الله، ما دام الله في كل مكان يستلزم هذا اللازم الباطل. فإذا نفى ذلك قل له أثبت لله عز وجل جهة العلو، الله عز وجل مستوي على عرش فوق خلقه. لكن لو استدل بهذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني الله موجود في السماء وموجود في الأرض، نقول لا، يعني معبود من في السماء ومعبود من في الأرض، كلهم عبيد لله، هذا معناه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، هذا معنى الآية. إيش؟ هنا منزه الله عز وجل أن يكون في كل مكان ويعلم كل شيء وقادر على كل شيء. نعم تمام. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وحي له ملك الساعة وإليه ترجعون. قال الشيخ قدم الظرف ليفيد الحصر، لم يقل علم الساعة عنده، لا، وعنده علم الساعة ليس عند أحد غيره سبحانه وتعالى. نعم. خمس لا يعلمهن إلا الله ومنها الساعة. نعم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نطق بلسانه مقرا بقلبه عالما بما يشهد به من التوحيد، اشترط في هذه الشهادة الحق، شهادة الوحدانية ولرسله بالنبوة. نعم تمام. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى تؤفكون. يصرفون عن عبادة الله والإخلاص لعبادة غيره. نعم. وقيله يا رب إنا عنده علم قيله، عنده علم قيله، ايش قال علم قيله؟ علم قيله ايوه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي ان هؤلاء قوم، وعنده علم قيله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا لربه ان يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، متحزنا على ذلك متحسرا على عدم إيمانهم، فالله تعالى عالم بهذه الحال قادر على معاجلتهم بالعقوبة. نعم. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ايش أبدأ. من عندنا شارك؟ أسعد وين؟ أسعد أعطوا صفحة، وين ثاني سيف؟ موجود سيف؟ بعدين صفحة صفحة تركولهم. كل أمر قدري وشرعي حكم الله به، وهذا الكتاب والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى الكتابات التي تكتب وتميز، فتطابق الكتاب الأول اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق، كذلك وكل رب العزة ملائكة تكتب قدر الجنين في بطن أمه، رزقه وأجله. نعم. رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، هو عمله مش شقي وسعيد نفس المعنى، كذا الأربع رزقه وأجله عمله وشقي أو سعيد. نعم. عمله ونهاية أمره شقي أو سعيد، كذلك الكرام الكاتبين وكر رب العزة كرام كاتبين يحفظون أعمال العباد ثم تعرض عليهم يوم القيامة. نعم. أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم اختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان قيل الدخان الذي يغشى الكفار دخان يخرج من النار لها دخان هذه النار العظيمة وقيل سلمكم الله ما أصاب الكفار كفار قريش من الجوع حتى كانوا يروا كالدخان كهيئة الدخان من شدة الجوع يتخيل إليهم دخان الجايع هكذا يتخيل له دخان يكاد يغشى عليه وتدور به الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم اللهم عليك بقريش اللهم سنين كسن يوسف كذلك قيل في الدخان هذا في آخر الدنيا أيام الدنيا يخرج دخان يكاد يخنق الكافر ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام منه كهيئة الزكام منه إيش رجح الشيخ عندكم؟ القول الأول دخان مقصود اللي هو إيش دخان النار دخان النار لكن أنا سقط عندي كلمة الراجح عندكم موجود أنتم والقول هو الأول والقول يستقيم والقول هو الأول لكن أنا كتبت أظن سقط الراجح والقول الراجح هو الأول نعم أيوة لحظة وعندكم قبل القول الراجح هو الأول إيش عندكم كلمة لا كهيئة الزكام عندكم كهيئة الدخان لا كهيئة الزكام إيه زكام إيه في نسخة ما لا مش نسخة هذه بس تصحيح تصحيح أيوة تم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معذب مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنهم عائدون يوم تبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وهذا ما وقع لقريش نزلت هذه الآيات على يقول هذه على هذين المعنيين وأن وقع لهم البطشة اللي هي الكبرى في بدر غلبوا شر غلبة ولا يمنع أن يكون دخان اللي هو يوم القيامة والبطشة الكبرى تكون هي في بدر ما يمنع نعم إيش وهو الذي دخان لا تسأل يا أحمد نريد نسمع تسأل أنت ها ما سمعنا ها أي تفسير عندك السعدي عندك قال فهذا الذي يظهر عندي ويترجح بداية كلام إيه بل نجدها مطابقة لهما أتم المطابقة وهذا الذي يظهر عندي ويترجح والله أعلم إيه ذكرنا المقصود بدر البطشة الكبرى والدخان المقصود القول الأول نعم إيش ها قبل هذا قبل إيش موضوع ثاني إيش وإذا نزلت هذه الآيات وإذا نزلت هذه الآيات على هذا نزلت أنزلت قلم إذن نزلت نقول ما نقول نزلت نزلت هذه الآيات على هذا المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع ذلك أنزلت أو نزلت ما مشكلة يعني المعنى الأول دخان النار والمعنى الثاني البطشة الكبرى بدر البطشة الكبرى أي وين هذه على البطشة الكبرى ما مشكلة هي ترى خلاص رجحنا الدخان اللي هو دخان النار الشيخ رجح انتهينا الآن البطشة الكبرى ايش الراجع عند الشيخ بدر فالمعنيين ليس بينهما تعارض نختار البطشة الكبرى بدر ونختار الدخان اللي هو دخان النار يوم القيامة راجعوا في المنزل وغدا نتناقش يلا ان شاء الله ايوه وين القارئ ولقد فتنا ابتليناهم واختبرناهم نعم أن أدعو إلى عباد الله إني لكم رسول أمين قال لفرعون وملئه أدوا إلي عباد الله يعني اتركوا بني إسرائيل يعبدون ربهم ولا تعتدوا عليهم نعم وأن لا تعتدوا على الله إني آتيكم بسلطان وإني عزت بربي وربكم أن تغفرون وإن لم تؤمنوا فاعتدون يعني لكم ثلاث مراتب الإيمان بي وهو مقصودي منكم فإن لم تحصل منكم هذه المرتبة فاعتزلوني لا علي ولا لي كفوني شركم فلم تحصل المرتبة الأولى ولا الثانية بل لم يزالوا متمردين قاصدين لمحاربة نبيهم موسى عليه السلام نعم رهوا يعني يتركه بحاله كما انفتح لكي يدخل فرعون ويطبق عليه نعم كم تركوا من جنات وعيون وزروع يعني لم يحزن عليهم ولم ييأس على فراقهم أي شيء بل كل استبشر بهلاكهم لأنهم أهل فساد نعم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون على عالم زمانهم نعم وآتيناهم من الآيات ما في بلاء مبين إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن التي هي الموت في الدنيا، فتم لهم كل محبوب مطلوب. ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثنى. ايش معنى العبارة؟ بالكلية، هي ليس فيها موت بالكلية. ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثنى الموت الأولى، يعني في الدنيا. أيوة تمام. سبح لربك ذلك هو الفوز العظيم، فإنما يسرناه بذلك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي خلقكم وما يبث من دابة الآيات. ما في لام مش لآيات، آيات. وفي خلقكم وما يبث من دابة الآيات لقوم يؤمنون. اجلس بجواره. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق إذن قسم الله عز وجل الناس بالنسبة للانتفاع بآياته وعدمه إلى قسمين: قسم يستدلون بها الآيات، يتفكرون بها وينتفعون فيرتفعون بها ويعني ويزداد بهم بها إيمانهم، هؤلاء هم المؤمنون. كذلك قسم يسمع آيات الله سماعا تقوم به الحج عليهم ثم يعرض عنها ويستكبر كأنه لم يسمعها. ثم تهدد رب العزة لمن كان هو أفاك أثيم، أفاك أثيم كذاب في مقاله، أثيم في فعاله، أفاك أثيم كذاب في مقاله، أثيم في فعاله. نعم، قرأت آية 11 ولا لسه؟ يلا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها القرآن، فإنه يهدي إلى معرفة الله عز وجل بصفاته وأسمائه وأفعاله الحميدة وصفاته المقدسة، ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائهم وأعدائهم وأوصافهم، ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو إليها ويبين الأعمال السيئة ويحذر منها، ويهدي إلى بيان الجزاء على الأعمال يوم القيامة. نعم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا عقبال ما نقول لك بارك الله لك وعليك. أيوة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، يعني عالم زمانهم الكتاب التوراة والإنجيل والحكم بين الناس. نعم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ايش فيها؟ ايه ايه سبق هذا ذكرنا خلق السماوات سبق احكام واتقان سبق. نعم ايوه تمام. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ناصر. أعطوا مصحف. أفرأيت ما اتخذ إله هوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت ما اتخذ إله هوى وأضل الله على علمه وقتل على سبيله وقتله وجعل على بصره حجارا فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا لهم خلقها وما فقالوا عادات وهذه كالليل والنهار فموت وحياة عادات ولا بعث أنكروا البعث. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات مما كان مهتدهم إلا أن قالوا بآبائنا وهذه جرعة عظيمة على الله عز وجل. كيف ما تكفيكم الآيات الكونية هذه والآيات النفسية والبصر والسمع ومعجزة كتب الله عز وجل كل هذه آيات حتى تطلبون إخراج الموتى. نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمس أرسلوا مقدم قالوا رتبة مقدم في الصوفية فقال كنا نعمل المالد ونعمل ونعمل ونعمل بل يحكون لنا قصص أن الأولياء يحيون الموتى. ومما حكوا لي قال: وأنا بلغت مرتبة عندهم أن امرأة جاءت للولي الشيخ وقال: ذاهبة للعمرة، وهذا ابني عندك، بنت، وهذه بنتي عندك، فاحفظها. فذهبت العمرة ورجعت وجدت ابنتها قد توفيت. قالت: يا شيخ، أنا أمنتك بابنتي وقد توفيت، فأطلب منك أن ترجعها، ما حافظت على أمان يعني. فعندهم عادة هم مراتب، هذا مقدم وهذا شيء يسموناه. دعا أحد أتباعه وقال: اذهب مع هذه المرأة أو إلى قبر ابنتها وقل لي إن الولي الفلاني يدعوك. فخرجت من قبرها وأتت به أتت معه يقودها، وسلمها للبنت للأم عفوا سلم البنت للأم. فلما خرجت من المنزل، منزل هذا الولي، ماتت البنت. قالت الأم: آمنت بك يا شيخ أنك أرجعت البنت، لكن الآن لما استلمتها أنا وخرجت عن أمانتك انتهى ذلك وسلمت أمري. وقيل له: لماذا أرسلتنا نقول للبنت قومي بإذن الشيخ ولم تقل لنا بإذن الله؟ فقال: لو قلت لكم قوموا بإذن الله وإذن الشيخ لتبعكم كل من في المقبرة. هكذا يعني أشياء قصص يعني عجيبة. الذي ما رأى ما يصدق، لكن الذي يذهب تلك البلدان يعرف. قابلنا كثير منهم ممن يلبس جلد النمور وقرون ويرقصون جماعي ويتساقطون ويختلطون رجال ونساء، هذا موجود، لكن ما رأى يتعجب من قصص، والقصص كثيرة عجيبة. نعم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يفرح المؤمنون، وترى كل أمة ناجية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستهزئ بما كنتم تعملون. لما أهل العلم بيّنوا باطلهم، أهل التصوف بدأوا يعلنون شيء يسمى التصوف المعتدل. التصوف المعتدل، وأهل العلم قرروا أن لا توجد بدعة إلا كان آخر أمرها السيف على الحاكم. في الإسلام ما في هذا صوفي كذا وهذا صوفي كذا وهذا قادري وهذا تيجاني وهذا كذا، ما في. إسلام دين واحد للجميع، أما الفرق هذه وآخر الأمر يعني عندهم خروج والعياذ بالله على الحاكم. وإذا ما عندهم خروج على الحاكم كما يدعون ويتصور البعض، ما عندهم دفاع عن الحاكم الشرعي. لو هجم على الحاكم الشرعي ما عندهم دفاع عن الحاكم الشرعي، هذا على فرض أن ما عندهم خروج، ولا ثبت أن عندهم خروج. نعم. إيش هي هذا اللي يقوله؟ ما ابتدع أحد بدعة إلا رأى السيف، إلا رأى السيف. نعم. تمم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلست الآيات تتلى عليهم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة جاثية على ركبها، كل أمة تدعى إلى كتابها شريعة نبيها وتسأل هل اتبعت أم لا، هل ضيعوها، فإذا ضيعوها مصيرهم للخسران، أو كل أمة تدعى إلى كتابها كتاب عملها يعرض عليها. نعم تم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. قال الشيخ ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية، يسألون عن كتاب نبيهم وكذلك يسألون عن كتاب أعمالهم. تم. وقيل اليوم أنفسكم كما أتيتم لقاء يومكم هذا وأخاكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ايش انساكم الاداب.